أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يخبر تعالى بسم الله والسلام على رسول الله. يخبر تعالى عن حكمته في خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الثقلين، أي خلقهم لعبادته، خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، خلقهم ليوحدوه بالعبادة فلا يعبد معه غيره. وهذا الذي خلقوا له هو الذي أمرهم، هو ما أمرهم به في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالعبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، وهي التي أمر الله بها جميع الناس. أمر الله جميع الناس بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لها لتحقيق هذه الغاية، ليأمر الناس بعبادته، ويبين لهم كيف يعبدونه، فإن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا توفر فيها أمران: أن تكون خالصة لله وحده، والثاني أن تكون على الطريق الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بما شرع وبيّنه على ألسن رسله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق، هذا نفي لما قد يتوهمه الجاهلون بالله. ما أريد منهم الرزق، ما خلقتهم لينفعوني ويرزقوني. لأنه تعالى هو الرزاق. ما خلقت إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، يطعم خلقه ويرزق خلقه. هذه الآية تشبه آية الأنعام: قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهنا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة، القوة التي لا فوقها قوة، لا فوقها قوة، قوة الله ليس فوقها قوة. وقال الملحدون: من أشد منا قوة؟ قوم هود، عاد قوم هود قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، فهو أشد قوة من كل قوي، أشد قوة من كل قوي. لا إله إلا الله ذو القوة المتين، المتين أي شديد القوة. ثم قال تعالى: فإن للذين ظلموا، المشركون الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه. ولعل المراد بهؤلاء الذين ظلموا كفار مكة الذين خوطبوا بهذا القرآن أولا، المشركون من قريش ومن جرى مجراهم. فإن لهم نصيب، ذنوب نصيب مثل ذنوب أصحابه، يعني مثل ذنوب أصحابهم الذين مضوا